في بداية الالتزام لا الواحد كان بيتوتر من كتر ما بيسمع الاستعداد لرمضان، كنت بدخل في حالة من التوتر خايف تضيع منك أي حاجة. بعد كده الواحد لما قرأ أكتر وفهم أكتر اكتشف أن التوتر ده مش صح، وأن الحديث عن الاستعداد لا يستدعي التوتر، بالعكس أحيانا التوتر بيخليك تفقد العلاقة الجميلة مع ربنا، لأن هي مش أولا وأخيرا هي مش بجهدك، فأنت ما بتتوتر أنت داخلها حسابات وتقعد روح مني كذا واليوم ده كذا، مع ان اصلا رمضان في ابواب للتيسير والرخصه ورحمه الله سبحانه وتعالى. واجتهاد المحب مختلف عن اجتهاد المتوتر. يعني الشخص لما يكون بيحب يحب ربنا بيتعبد، يعني حتى لو هو تعبان في الصيام يقول له ربنا انا هتعبد بعباده الصبر ما مش قادر اعمل حاجه. فاكتشفت بعد كده ان برضو كتر الضغط على وتر ان الناس تتوتر قبل رمضان ده مش صح، لان هو بعضهم بقى بيتعامل بايه، بيقول قرنان، يعني انا فضل متوتر واذا ما استعدتش خلاص رمضان راح السنه دي. لا يعني كويش. مين اللي قال ان مين اللي قال انك معنى ما استعدتش؟ طب ما ناس استعدت وفي نفس الوقت ده مش معنى الكلام ده انك انت ما تستعدش، لا احنا بنوازن، بس بنوازن لان الواحد يعني الشيطان له مداخل شتى للقلب. فاجابه على سؤالك يعني الواحد مر مراحل، اخر حاجه الواحد وصل لها انه يستعد بس ما يتوترش.